طبعا الفيريفيكيشن باللغه العربيه يعني تلاقي كده نهزك شوية وقلبك بيخبط. فهل بيجيلك فجأة وانت قاعد ولا برضه مع المجهود؟ طب ولما بتختفي بتختفي فجأة ولا بالتدريج؟ يعني انا هوصف، ايه رأيكم نفتكر حاجة اسمها ساينس تاكيكارديا؟ ساينس تاكيكارديا يعني البيس ميكر هو السيجنال اورجان. فاحنا كلنا يا اولاد بيجي لنا ساينس تاكيكارديا امتى؟ لو عملنا مجهود، صح؟ بتحس بايه؟ تقعد قلبك تزيد تشيل تزيد جامد بالتدريج مع المجهود، ولما تقعد تريح ترجع ترجع ترجع ترجع. يبقى ده هنا ايه؟ الموضوع هنا ايه؟ جراديوال اوبسيت، جراديوال اوبسيت، بس هي ايه؟ اكزيرشنال. في ناس بقى عندهم مرض، عايزك تكتب الكلمه دي ومش هتقول تفاصيل لسه. باروكسيسمال تاكيكارديا. يعني ايه باروكسيسمال تاكيكارديا؟ باروكسيسمال يعني ايه؟ يعني ايه بالعربي؟ عايز بالعربي؟ ايه الاندكس؟ ايه؟ ايوه كويس، يعني نوبات، كانها نوبات، نوبات، نوبات، ونوبات بالعربي تاتي فجأة وتختفي فجأة وتتكرر، مظبوط كده؟ يعني انا بقول لك يعني ايه نوبة؟ هي باروكسيزم اندكس، يعني شيء بياتي فجأة ويختفي فجأة ويتكرر. صادن اونسيت، صادن اوبسيت، ريكارد. من ضمنها في نوع من التاكيكارديا اللي بيبقى كده. فياتي فجأة صادن اونسيت، يقول لك وانا قاعد يا دكتور، يجي لي الاتاكي. يقعد فترة يروح رايح لوحده. يعني تلاقي واحد فينا بيبص قاعد كده وتلاقي قلبه بس لمدة 5 دقايق، بعدين بوب يرجع. جالي على الدكتور، الحق يا دكتور انا بيجي لي قلب سريع جدا وانا قاعد، وتفضل قاعد 5 دقايق وتروح لوحدك من غير ما اعمل اي مجهود. انت لازم هنا تعرف بقى هنا هل هي منتظمه ولا غير منتظمه؟ هل هي ليها علاقه بالاكزيرشن ولا لا؟ طب ايه علاقتها بالمجهود؟ هل هي اكزيرشن ولا لا؟ او عايز تعرف الاوبسيت يعني والايه والاوبسيت. فانا الحقيقه هقول 2 examples عشان تبقوا عارفينهم من النهارده. اول مثال عن البالبيتيشن نقول ايه؟ ساينس تاكيكارديا، اللي هو اللي الناس كلها بتحسها. الساينس تاكيكارديا احنا بنحسها، احنا بنحسها ازاي؟ بتبقى رابيد ريجولار اكزيرشنال، بتبقى رابيد سريعة دي كلهم اكزيرشن. وطبعا بين قوسين بتبقى ايه؟ جراديوال اوبسيت، جراديوال اوبسيت يعني ايه؟ يعني هتزيد بالتدريج بالتدريج مع المجهود، صح؟ ولما اقعد تبتدي ايه؟ ترجع ترجع ترجع. فهمتوا يعني ايه الحكايه دي؟ طيب المال بقى المثال الثاني ايه بقى؟ في حاجه اسمها باروكسيزمال تاكيكارديا، مش هنقول اكتر من كده على اسمها دي بقى اللي انا بقول عليها، بتبقى ايه؟ صادن اونسيت. يعني ايه صادن اونسيت بقى؟ بص اتريست، انا قاعد ما بعملش حاجه اتريست. وبعدين بتبقى ايه بقى؟ ريجولار برضه. بعدين صادن اونسيت، اما الديوريشن بتاعها نحط عليه فاريبل ديوريشن. يعني ممكن تقعد جنب كلمة variable duration دقايق، ساعات، ممكن تقعد يوم عندي واخش العادي وهكذا، وضربات نفسه سريعة جدا وبدأوا يديروا أدوية وشغلات، واخد بالك ازاي؟ يبقى دي اسمها paroxysmal tachycardia. اعرفوا بس معلومة بقى، ان paroxysmal tachycardia ساعات بتبقى الفوكس، فوكس يعني ايه؟ فوكس يعني بؤرة في القلب هي تعادل الكهرباء دي بالبلد يعني. فساعات الفوكس تبقى النشأة بتاعتها من الاتريوم، وساعات الفوكس تبقى من الفيلم، واخد بالك ازاي؟ عشان كده الباروكسيسمال تاكيكارديا هتنقسم الى باروكسيسمال اتريال تاكيكارديا، بص بي اي تي على طول، كاريكال كده بي اي تي باروكسيستال ايتاكارديا او فينتريكولار باروكسيستال ايتاكارديا بي في تي مش هتبقى عليه بس يعني اذا كلنا بقى يا اولاد في سنكم ده بعضكم بقى بالذات الميل يجي بالليل بقى في المذاكره بقى لما السنه بقى عارفين طبعا هو ايه قبل الامتحانات كده بشهرين تبتدي انت بقى ايه تصحى ازاي بس الميديسين بقى بسيطه بقى حاول تبقى مصحصح قبل كده فتلاقي الواد وهو بيذاكر طبعا بقى ايه هو قلقان قلقان وخايف وعايز زي ما تقول تعب على الساعه 2 بالليل كده عايز ينام دخل ينام مش عارف عمال يحفظ السر مش عارف ينام عدى ساعة مفيش قال لك ايه طبعا من دلوقتي راح قايم قال لك اعمل ايه بقى وكاسر دماغي هاخد حمام وبعدين ما هو شاربني بقى ليه مش هنجيب قهوة كوباية قهوة عشان اصحي صح لازم هو بيطبق كده ستريس لاك اوف سليب وعمال يعمل ستيميوليشن لنفسه من القهوة في ناس هو شارب سكرتين ثلاثة تبص ليه وهو قاعد بيذاكر صدمي يحصل له هو بعد 10 دقايق ربع ساعة هوب تختفي دي بتبقى غالبا باروكسيسمال ايتراكيكارديا يبقى عايز اقول ان الباروكسيسمال ايتراكيكارديا كومن في النورمال بيرسونز عشان لو في حد وصف لك دي بيقول له يعني ممكن ان شاء الله تبقى بي اي تي باروكسيسمال ايتراكيكارديا ودي مشهورة افتح كورس تكتب قهوة سجاير قلق قهوة سجاير قلق وعلى فكرة برضو البيبسي برضو البيبسي برضو زي القهوة ايه دي قصة البالبيتيشن طبعا احنا عندنا الكارديولوجي بقى كان شاطر اسمه هاليزمي بيشرح بقى الموضوع بالتفصيل بس انا عايز الاول اعرف ضربات قلب عامل ما تجيش انت بقى بص بقى العيال بقى ايه بعد ما بيذاكروا خلاص بص يقول له ايه يقول له ايه في رفرفه في قلبك طبعا بيني وبينك رفرفه في قلبك دي برضه في ناس بتعرف يقول لك لا او في تلاقي الدنيا بقى تبوظ اكتر بعد فتره يبتدي يحصل تدني بقى في السؤال فيقول له ايه بص في رفرفه ما بيحددش ايه في رفرفه ده بص عليه يقول لا مفيش رفرفه هو العيال مش فاهم حاجه انت قال يا ابني على البلبيتيشن انا بيه سالني فيك راجل يراجع يلاقي الكلام بس هو بيه قال لي رفرفه فانا قلت له لا ما اعرفش ايه رفرفه اتحاد الطريق ما تحس له ايه ضربات قلبك تحس بيها تحس ان قلبك بيخبط كده بيرفرف تقعد تشاور له كده يديك كده اه طب منتظمه الاوقات كده زي الاكل ساعه كده ولا ملخبطه طب الكيان وانت قاعد ولا قاعد بيكون تبتدي انت تستنتج لا دي شكلها سايتس تاكيكارديا لا دي شكلها باروكسيزمال تاكيكارديا وحاجات من هذا النوع بس مبدا ايه؟ نيجي بقى بعد البلبيتيشن ايه اللي بعد البلبيتيشن عندنا؟ في الم في صدرك نكتب كده في الم في صدرك فيقول لك ايه؟ طب هسألك سؤال شفتوا كده خدتوا بالكم ولا لا؟ مريض بتقول له في الم في صدرك؟ قال لك مفيش. يعني مفيش الم؟ مفيش. يعني متاكد ان مفيش الم في صدرك؟ قال لك مفيش. كده فاهم؟ اقول له ايه بقى في وسط اصل الناس كتب الالم عند الشخص العادي مش زي عندك الالم انواع. هنفهم انواع الالم. لا لا ما عنديش الم هو عندي بس ايه طبلي كده بيحصل على السر طب ده فين بالنسبه لي يقول لا هو مش الم هو صدري كده بيطبع عليا خلي فين ابوك يا حضرتك هتطلع انا بقى تكتب كده عندك الم في صدرك او بتحس ان في طبل على صدرك كده هيفنس او مثلا صدرك كده بيطبع عليك تفضل ايه جاي مش ناويين. بيجي يقول لك اه تبتدي تساله بقى الاسئله اللي عندك، ايه اهم اسئله عن البيت انشورت النهارده سايد مكانه فين في سيدرك. انا يهمني في سيدرك في بص ضبط من الاخر هل هو سنترال يعني في النص كده ريتروسترنال ولا بريفرال. لما الاقي القلب ريتروسترنال انا بقلق يبقى في قلق شويه بس كده. يبقى هل هو سايد ريتروسترنال ولا بريفرال؟ ده سايد. طب وايه تاني نسال عليه كمان؟ راديشن. هل الالم بيسمع في حته معينه؟ بس بتدي مثال تقول له ايه؟ تقول له يعني انت بتحس بالالم هنا مش كده؟ ريتروسترنال. طب هو الالم ده ما بيسمعش كده ناحيه كتفك الشمال مثلا؟ ما بيردش كده ناحيه الكتف؟ طبعا بص في الم فين هنا؟ بيسمع؟ لا. ايه بيسمع؟ ايه بيسمع له؟ انا ما اعرفش. انا اول مره حد يسال هذا السؤال. اول مره اروح لدكتور. الله انت عملت تذاكر وتسمع كان الكلام بالنسبه لك واضح. تيجي تقول لحد مش واضح. زي كده في ناس كتير كده. بص يا راجل هو مستواه العلمي قوي جدا فهو بيتكلم معاك الحاجات دي هو معتقد ان الكلام فيري كلير. لا الكلام مش كلير يا دكتور احنا مش فاهمين حاجه. نفسي تعملوا ايه؟ مش فاهمين. كل مره في حته مش فاهمين. مش فاهمين ازاي؟ عادي كده. انت ليه ما بتتكلمش؟ اقف يا دكتور مش فاهمين اللي انت بتروح عشان هم يحلوا المشكله دي. يحلوا مشكله ان هو بيتعامل مع الناس اللي هم فاهمين. هي دي القضيه. طيب قلنا احنا يا سيدي قلنا ايه دلوقتي؟ بيسمع راديتد فيه وانا اخص شولدر ليفت شولدر عشان اهم الم في القلب اللي هو الانشاينا الكرونيك. طيب الالم ده تعرف توصفه؟ اللي هو الكاركتر يعني بتاع توصف الالم عايز تروح تديله مثال. يعني مثلا هل الالم ده شكشكه ولا حرقان ولا تقل؟ تقل كده على صدرك كده تروح تعمله كده تبتدي تقول لا تقل لا كده. بص يجي واحد تاني ها والالم ده شكله ايه؟ ايه شكله ايه؟ في واحد بص هتلاقيه بيتجاوب ومعظم اللي بيتجاوب في المستشفى لان هو سال السؤال ده 50 مره قبل كده عرفت كده يقول لك شكله ايه؟ انا لو انا منه بقى اقول لك شكله ايه؟ هو مربع طبيبة القلب. هل هو شكشكة؟ هل هو طبي؟ هل هو حرقان؟ جميل. طبعا مكتوب what increase what decrease. مكتوبة الكلمة دي what increase what decrease. بص بقى العيال يسألوها زي العيال. بص يسألوها زي what increase يقول له ايه؟ ايه اللي بيجيني الالم؟ الراجل يقول له ايه؟ والله الالم بقى ده بيجي من عند ربنا سبحانه وتعالى. طب ايه اللي بيخلي الالم يروح؟ وات ديجري؟ والله انا ما اعرفش هو مش عارف اقول لك ايه صراحه بس انت الخلطه دي وانت بقى بتسال بقى وسخن قوي لا تقول له ايه؟ احنا هنا في الكارديولوجي صح؟ مشكله مريض القلب هي المجهود العظيم. تقول له الالم اللي بيجي في صدرك ده بيجيلك وانت قاعد ولا معاك الكمبيوتر ولا مثلا بيجيلك احيانا لما تزعل. في ناس لما يزعل مش ايه اللي بيجيبه؟ ايه ده اللي بيجيبه؟ بيجي لوحده. حلوه دي. ممكن واحد يقول لك لا هو بيجيلي لوحده خلاص اوكي يبقى هو فهم السؤال. طب ايه اللي يخليه يروح؟ مش هقول كده. طب الالم ده بيروح لوحده ولا لما تستريح ولا لما تاخد دواء معين؟ يجي يقول لك والله دكتور فعلا كان في دكتور وصف لي راس كده تحت لساني خدتها قال لي لما يجي لك الالم حط فرص تحت لساني نايتريت يعني كورونري. يبقى راجع بقى اسئله الالم. هو الالم عليه 10 اسئله انا هقول 6 النهارده اللي هو الالم مكانه بيسمع فين طبيعه الالم ايه مع ضرب امثله تقل شكشكه حرقان خلاص كده. ايه اللي بيجيب الالم؟ مش ايه اللي بيجيبه بقى الالم بيجي مع المجهود ولا وانت مستريح ولا لما تزعل طب الالم بيروح لوحده ولا بيروح لما تاخد دواء معين طب ايه الديوريشن بتاع الالم بيقعد مده قد ايه مهم جدا واخر حاجه associated symptoms اي اشياء اخرى شو تسيبها بقى لما نتعلم شويه طب ايه بقى الالم عايزكم تقولوا لي الانجينال بين شكله ايه بقى نحط بقى انجينال بين معلش انا بس عمال نكتب بس ما جالوش مش لاقي انا اقعد نكتب كده بس انا نكتب الكلام العربي اللي هو بصراحه كان المفروض يبقى موجود في الكتاب الناس بس ما ينفعش نكتب كامل كده كل جزء كلهم عربي طيب اللي هو كل واحده يروح في اي دوله يتعلم بره هتروح فرنسا المانيا انجلترا مش عارف ايه سكواد كل بقى يسافر في دوله لازم تتعلم لغه اهل البلد من مره يتكلموا اللي هو اللي احنا بنقوله يعني لو اي حد هنا مش مصري لازم يتعلم الكلام ده كويس عشان يعرف يلاقي عليه تكتب بقى الانجينا البين شكله ايه؟ طول عمرنا بندرسها ها ريتروسترمال هيفينس تقل رادييتد للليفت شولدر اكزيرشنال يجي بالمجهود وريليف ريست او ايه او النايتريت ده الانجينال بين طب ايه رايك المريض في الانجينال بين يشاور على صدره في النص على الاسترنا يشاور بصباعه ولا بايده لكن انا هنا بص كده كده الاصبع بتاعها ازاي؟ لا بص كده تطلع عليا كده مش عارف خلي بالك ده يعني ايه associated symptoms افهم بقى المعنى مين اللي بيكلمك؟ لو انت جيت تقول لي انك انت اللي بتشتكي من الشكوى دي هشك في الكلام ليه لانك انت لسه شاب صغير انا سيبت وجعني هنا وقلم وابصر ايه وعليك وعملت لي انت ايه فيلم اروح انا قايل لك ايه يا واد يا واد انت يا واد اروح قايل لك ايه طب بص يا بابا انا عايزك بس تهدى كده ومفيش حاجه خالص حبيبي ألف سلامة وأسمعك في أشورانس زي الفل وهتجيلي استشارة كمان أسبوعين تقول لي أخبارك أنا ماليش دعوة أوكي مع السلامة لكن تيجي تقول لي إيه بابايا عنده 55 سنة دايابيتك هايبر تنسيف وعنده هايبر ليبيديميا الشخص واضح الباك جراوند بتاعته هو متنايل وعلى فكرة معظمنا كده كلنا بعد السن ده اهو الضغط بقى اشتغل والسكر والليبيدز وبتاع لما الشخص ده يجيله الم زي ده انجينا هيكون ايه الالم بتاعه ولازم اعمل له انفستيجيشن وعلى طول هي دي النقطه اللي هي معنى كده الاسوشيتد كونديشن مهم قوي هنا الباك جراوند بتاعه هو سنه كام سنه؟ الله طب ده لسه كام سكر؟ الله يا بنت الله عنده ستريس في شخص جامع كتير الله انت عايز ايه بقى؟ ما كان ده ايه هنفهمه لسه اوكي نيجي بعد التشيست بين ايه بعد التشيست بين عندكم كام؟ ها؟ تقول له ايه بقى السي دي؟ تقول له كده لون جلدك او لون شفايفك ازرقه ما تقولش انت اترقيت هو مش غلط اترقيت دي مش غلط بس مش تعرف تقول ايه لون جلدك لون جلدك او شفايفك ازرقه، اقول لك ازرقه او ازرقه مش، وتبتدي تساله بقى عن حاجه مهمه قوي ايه وونس. دي حاجات هناخدها بقى مع منهجنا. يعني انتوا كلكم بتسمعوا الفالو صح؟ الفالو بتترمش بتيجي سينوزيس سينس فيرس، حط كده كلمه سينس فيرس على السيستم عشان هتلاقي فيها كلام بعد كده. في حاجه اسمها فالو ترايولوجي هناخده بعدين، هيقول لك ان السينوز بتيجي بعد ما اتولد بعده سنين. في حاجه اسمها ايزنمنجر سندروم. ايه هو الايزنمنجر سندروم؟ اللي هو يعني هندرسه. عارفين ايزنمنجر اللي هو ايه ولا مش فاكرين؟ مش فاكرين المشكله. اكتب بس معناها وسيبها دلوقتي، اللي هو ريفيرسل. ريفيرسل شنط، عارفين الشنط اللي هي الاي اس دي والبي اس دي؟ اسمعهم هتقول اسمعهم اللي هو ثقب في القلب، يعني ثقب. طب هقول لك حاجه بسيطه جدا، ايزنمنجر سندروم يعني سيبها دلوقتي، سيبها دلوقتي مش مشكله. above age of 40، above age of 40 لو عدى سن ال 40، عدى سن ال 40 بيبتدي تفكر في السي او بي دي اللي هو راجل اكتب عليه عاده بيبقى ميل ومدخن. ميل ومدخن. في بقى شويه حاجات كده عن الساينوزز مكتوبه تحت شويه مش مهمه دلوقتي عشان دي عايزه شويه معلومات لسه نظريه. في اكزيرشنال ساينوزز مهمه قوي، في شخص قاعد حلو يجي يمشي يعمل مجهود يزرق. طب مين الشخص ده برضه؟ هنعرف ان شاء الله اللي هم بعض حالات الكونجنيتال هارت ان شاء الله هندرسها. في مرض في الصدر وحطه تحت الخط النهارده اللي هو الانترستيشيال لانج. طيب symptoms of hypertension، اكتب جنبه السؤال صريح. السؤال صريح وانا قلته في قبل كده في الباص عندك ضغط حتى اسقط الضغط ولا عالي؟ ما تقولش بقى صداع وزلاله والكلام ده. صداع وزلاله ممكن يبقوا ضغط وممكن لا. وخلي بالك عشان في ناس يقول لك ايه يا ابني انا حاسس بدماغي وعو انا بعرف الضغط بتاعي. طب ضغط الدماغ؟ لا كله لا. طبعا قوي دلوقتي فصراحه الضغط عالي لو واخد حاجه توطي الضغط، هو ضغط ما كانش عالي. يبقى لازم بالقياس. طب سيمبتومز اوف انفلايزيشن، تكتب على جنب كلمه سيمبتومز اوف انفلايزيشن تكتب ايه؟ تكتب ايه؟ تكتب ان هي بتبقى كومن في حالات زي ايه مثلا؟ تكتب في حالات الميترال فالف ديزيز، اكتبوها كده ام في دي كابيتال، في حالات الميترال فالف ديزيز ويز اي اف. اي اف يعني ايه؟ اتريال فايبريليشن. خلي بالك، ما هو ليه بقى يا اولاد؟ عارفين الاتريال لما يبقى فايبريليتنج بيبقى عامل ازاي؟ بيترعش كده، تلاقي الاتريال بيترعش كده. مفيش فيه كونتراكشن، مفيش فيه ايه؟ كونتراكشن. هيحصل نوع من الاستجنيشن في البلاد جوه الليفت اتريم، يبتدي يحصل ثرومبوزس في الليفت اتريم، يبتدي الليفت اتريم يبعد ايكولايزيشن. ايه كمان في حاله مشهوره قوي يا اولاد؟ انفكتد اندوكارديتس. انفكتد اندوكارديتس اللي هي عباره عن ايه؟ بنعرفها ازاي او بنشك فيها امتى؟ واحد عنده بين قوسين كونجينيتال هارت ديزيز او روماتيك هارت ديزيز بلس فيفر. يعني انا هاو كان يو سسبكت انفكتد اندوكارديتس. انفكتد اندوكارديتس اللي هو كونجينيتال هارت او روماتيك هارت ديزيز وكانوا فيفر. يبقى ايه يا دكتور؟ انفكشن في الاندوكارديوم نفسه. الاندوكارديوم دخل فيه اورجانيزم. هتشوف ازاي الكلام ده؟ يعني انت نفهمه بتيجي منين الحكايه دي. طب ايه اعراض الايكولايزيشن بقى يا اولاد؟ اعراض الايكولايزيشن انت اعمل ايكولاي بقى في كل حته، اشهر حته البرين يحصل له هيبيبليشن. يحصل له ايه؟ هيبيبليشن. تيجي يقول لك ايه؟ فانت تقول له ايه بقى؟ ايدك ورجلك مره ضعفوا او نملوا او تدلوا عليهم. ايدك ورجلك فمره نملوا او حصل فيه ضعف او تهلو ما جيش نقول شليت قبل كده ده ما شفتش. فعايزين نودي البوليس الى الكيدني يعمل ايه؟ يعمل الفرش يعمل ايه؟ هيماتوريا. في دم مرة نزل في البول فعايزين نبعد البوليس الثانية في نزل الدرك في بطنه يحصل ايه؟ أكيوت أبدومين سيفير أبدومينال بين. كل كام ده تيجي في البروبلم كل دي اكتب على الحته دي بروبلم يجيب لك مريض عنده ميترال فان وميترال فايبريشن او مريض كارديال روماتيك هارت او كوتشيتا هارت ومعاه فيفر وروح يدي لك بقى ليميبليشن مره يبقى ده البوليك ليميبليشن يقول لك جاله سيفير ابدومينال بين وكان هيموت فيها دي نزل تيريك اوكلوجن جاله هيماتوريا ده ليه ما تنفعش يقعد يقول لك اشرح ايه الحاجات اللي حصلت له ليه اتشل وليه جاله دم في الجوت وليه بطنه وجعان. اذا دي كلها اعراض ايه؟ الانفولايزيشن. واخيرا الفيفر. حط بقى جنب كلمة فيفر هتقول له سخنت قبل كده ولا لا؟ يعني قسط الحرارة؟ سخنت قبل كده؟ قسط الحرارة؟ طب ايه اسباب السخونية في مرضى القلب؟ تروح كاتب ايه يا جميل؟ انفكتيف اندوكاردايتس. روماتيك اكتيفيتي او تشيست انفكشن مبدئيا. انفكتيف اندوكاردايتس او تشيست انفكشن او انفكتيف اندوكاردايتس او تشيست انفكشن او روماتيك اكتيفيتي. بعد كده بس اسك اباوت سيمبل اذر سيستم مش مهم قوي دلوقتي. بس هيستوري كما سبق تعمل هيستوري كما سبق بس حط على البص هيستوري اول حاجه جنب بص هيستوري سيميلر اتاك واول حاجه في الفاميلي هيستوري تقول ايه سيميلر سيميلر كونديشن سيميلر اتاك وسيميلر كونديشن. هذا مربع في بعض امراض وراثيه وسندرومات وراثيه بالاخر فيها انفولفمنت. فطبعا هذا المربع يعني شركات عليه النهارده لان دي بس شويه سندرومات كده رخمه لما ندرس اطفال وندرس بطنه كل ده هيعدي عليها بالتفصيل عشان تقدر تجاوب على السؤال ما هي الامراض الوراثيه اللي بيبقى فيها بوست فاميلي هيستوري والهار انفولفمنت. انتم طب احنا بس هنعمل كده معلش بس 5 مينتس كده عشان عايز اصلي العصر. And the health is with three children, the youngest is 2 years old, no special habits of medical importance. كويس؟ فأنا سألته بقول له إيه الحاجة اللي تعباك قوي دلوقتي؟ أو إيه الحاجة اللي تعبتك وجابتك للسبيشال؟ فرد قال لي أنا رجلي الاثنين ورجلين. خلي بالك الناس بيلاقوا قوي حكاية ورد أو ما يلاقي رجله وردت مش لازم بقى يعني مش معقول مثلا رجلي ورمت او فراح المستشفى في نفس اللحظه هو ايه هو طبعا هروح هنا وافكر واروح للدكتور واقعد ايه فعلا في المستشفى يعني فاهم ازاي يبقى سويلنج اوف بوست اوفر لمب ايه اوف تو ويكس مش اتفقنا ما ينفعش اقول ايه ديما ما ينفعش جميل بدات اقول له اخر مره كنت كويس امتى عامل حاجه راح قال والله يا دكتور اخر مره كنت كويس 7 سنين اتفقنا ليه بقى بنعمل كده الشكوى الحاليه رجل ورده مش معقول انا هيجي لي لور ليمب قديمة ممكن يكون في حاجه حصلت معاه بقى سنتين ثلاثه وهو مش فاهم الحاجات دي ليه او يمكن عنده مرض واخد بالك ازاي هو بيعاني منه بقى له سنتين ثلاثه هذا المرض هو اللي عمل القديمه فأنا لازم أقول له آخر مرة كنت ساق سليم ما تكش حاجة إمتى؟ بتقالي من 7 سنين أروح مفاصل معاه يعني إمتى؟ قبل 7 سنين ما أروحش لدكتور ما خدش دواء ما عملش تحاليل لحاجة بس أنت عمل إيه؟ لأن يعني إمتى؟ لا ما هو بيبقى قبلها ب4 سنين خرب بيتك فأنت واضح إن أنت هبابة أهو وتروح مديله إيه؟ وزين البلاد ركز معايا ما فيهاش حاجة لكن ممكن الطبيب يضرب المريض وين ان كيف المريض المصلحة قوله انا بضربك عشان مصلحة طيب فراح جاء الراجل قال لك ايه the condition started 7 years ago with the mission يبقى انا هقول الجملة الافتتاحية the condition started 7 years ago with the mission developed من 7 سنين بقى بدأت بإيه عم الحاج تتعب بإيه فراح إيه بدأت أتعب بنهجان فالنهجان لازم أسأله exertional ولا at risk صح كده ولا لأ فهو قال لي exertional راح هو كاتب إيه the condition started 7 years ago when the patient developed exertional dyspnea ولازم أحدد ها grade on moderate exertion اللي هي grade 2 خلاص ويز وقال لي ويز كوف and the expectoration of a small amount of frosty odorless sputum وبعدين رحت انا جاي بقى ايه دايما احنا قلنا عايزين نتفق مع بعض على فاصل الفاصل ايه لما تلاقي مريض جاله سيمتوم ورا الثانيه وحتى معطل وتقول له طب ما اروحش للدكتور يقول لك اعرف الدكتور خدت علاج اه اتحسنت ولا لا فطبعا he received medical treatment with slightly improved طبعا اقول لك بقى ايه ورحت للدكتور وطبعا حركة ايه الدكتور ده باب اللوب فانا رحت راكب بقى منين كنت بين في ناس كده وكان يومها زحمه بقول لك يا حاج بص يعني ارجوك ارجوك لا تسمح لي لو انت رحت للدكتور بس قبل والدكتور اسمه كذا وابنه قاعد معاه في العيادة تقول الكلمة كده انت طبعا لو عندك وقت اه ما تقعد تسمع يعني احنا ورانا ايه صيع انت جاب لنا بس الجامعة يعني ما فاروش حاجة ده المهم وبعدين كتب لي على علاج وكان يوناني والعلاج فايه يعني هو ما تحسنش قوي كل الكلام ده كله في سطر واحد يريسيف ميديكال تريتمنت ويز سلايد مش بقى راح للدكتور والدكتور كتب ما هو ريسيف ميديكال تريتمنت مين اللي اداني؟ مين اللي اداني العلاج؟ يعني أصلاً أقول الدكتور فلان اللي في باب اللوب بقول عليه زحمة وربنا جرمه قوي. فبتقول ايه؟ فجيت بعدها بقول له ايه؟ طب ايه اللي حصل بعد كده؟ وتقعد بقى تناقش له ايه؟ يعني انت كده نهجان وكحة حلو حلو. رحت بقى للدكتور خدت العلاج ما اتحسنتش انت قوي مش كده؟ اه. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ تقعد انت بقى عشان انا عايز ايه؟ كورونولوجيكال. خلي بالك. طبعا جه قال لي بعدها حصل لي بورسوبيا وباروكسيستم الدكتور نفسه. بعدها بقت ايه؟ بسنتين. بعدها بقت ايه؟ بسنتين. وبعد كده ايه اللي حصل؟ وان يير ليتر هي ديفلوب ريتروسبينال شيست بين ومودريت اكزيرشن ريليتد هيد شولدر اند ريليف باي ريست. He received medical treatment in the form of tablets, suppositories, with no improvement. دي الايه؟ القصة. بص بقى انتوا تلاحظوا ايه بقى؟ ايه الكمبلينت؟ ايه بقى كده؟ swelling of post lower limb of a 2 weeks duration. بص انا كتبت ايه في present tense 2 weeks ago. ومنذ اسبوعين. المريض نوتس تنلس swelling of post lower limb. اللي هو ايه؟ الكمبلين ان he was admitted to our hospital. بس ادي القصة. يبقى انا عايز القصة بتاعت البريزنت ايلنس في رأيي يعني ان هي تبدأ من ساعة ما المريض ابتدى يشكو من اشياء معينة ونصل حتى الكمبلين. في ناس على فكرة الستوري بتاعتهم بتعدي من الكمبلين يعني هو يكون داخل المستشفى بسويلينج في اللور ليمب كويس؟ بعدين بعد ما يخش المستشفى ثلاث ايام يحصل له بعض ايفنتس في المستشفى. فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني ممكن ايه؟ هنا الستوري انتهت بالكومبلين. في يقول لك بقى ايه؟ ولما دخلت انا المستشفى دكتور ده بقى اللي هيخليني انا مستغرب، خدت العلاج ده خدت العلاج من هنا اهو، ثاني يوم رحت مستفرغ دم مش عارف ايه. كان ازاي يعمل لك كده؟ هو بقى متخيل؟ لا هو عنده حاجه والحاجه عماله تزيد تزيد تزيد، فلما دخل المستشفى يعني حصل هذا الايفنت جوه المستشفى. بعد كده اروح انا بقى اقول له ايه؟ اقف عندك الحاله بتاعتك دي شكلها كارديك كيس والكارديك سنتوم كتيره، انت قلت منهم حبه قليلين. فانا عايز اسالك على باقي السنتومز كلها. فرحت ساله عندك هيموبسيس؟ قال لي لا نو هيموبسيس. عندك سيمتوم اوف لو كارديك اوتبوت؟ لا. نو اذر سيمتوم اوف سيستيميك فينس كونجيشن نو بالبيتيشن نو نو نو. خلاص يبقى انا كده ايه؟ يبقى انتوا تحسوا هنا ايه؟ ذا كونديشن ستارتد. دي جمله افتتاحيه ستوري. ثلاث اربع سيمتوم معلوم اناليسيس ها؟ ما بين كل واحده واحده زمن معلوم ثم نيجاتيف ريليفنت سيمتوم. هو ده شكل البريزنت ريليس. فاميلي هيستوري نو سيميلر كونديشن ولا دايبيتس ولا هايبرتنشن ولا سكينينج هارت ديزيز اي اتش دي اند سكينينج هارت ديزيز نو باست هيستوري اوف سيميلر اتاك اور روماتيك فيفر. يعني على اساس الروماتيك فيفر حاجه مهمه لايه؟ الكاردياك ديزيز. فاهمين المفهوم ده؟ تعلق بقى تعليق على هذا الكلام في ظهر الصفحه بتاع الكارديو. الصفحه دي بقى كانوا بيها شايلينها كده ومقلقين على المذكره بتاعت الكارديو دي. تيجي صفحه كده هايله كده وتروح لاطعها على نفس الصفحه تدبسها، ويكون احسن من التدبيس ان انت تلزقها. ده عشان الصفحات دي انا بشوفها بعد كده باجي اقول لكم يا جماعه انت فين هذه الورقه؟ تخص لها العيال الجليل بقى بيجوا بالكتاب بعد فتره كده. فانا اقول له ايه؟ فين الورقه؟ في رشه. الله بيخليك. هو ايه؟ وخدها وراح حطها في رشه وسافر. مش فارق معايا. هو مش هتنافي. بص يا حبيبي انت بتشيل مش انا. انا بعمل اللي عليا وانت بقى ايه؟ اللي بيلبس هو انت مش انا. فعايزين نقول ان دي على الكارديك كيس. الكارديك كيس احنا اتفقنا يا اولاد ان الستوري عشان في محكين هتكلم فيهم هيتقابلوك في الهيستوري. المحك الاول ان في ان السيمتومز اوف البي بي سي اكتب كده سيمتوم اوف بي بي سي بالمونري بينس والسيمتومز اوف سيستم systemic venous congestion. Systemic venous congestion. With symptoms of low cardiac output. ملاحظينهم ايه؟ ها؟ symptoms التلاتة مجاميع دول السيمتومز فيهم مركبين مركبة يعني مركب يعني ما بقول لك سيمتوم اوف بالمونري بيس كونجيشن ده ديسني او صوتني او بي ان دي ومش عارف ايه صح ولا لا لو كارديك اوت ديزنس وهيدك وايزي فاتيك وسيكو سيستم فيس كونجيشن ديسبيسيا وبين فراغ هايبوكوندريم وسويلنج في اللور لين بتاع الايدينا عشان كده يقول لك ايه بص يقول لك في رأي هنا بقى اكتب الرأي هناك رأي بيقول رأي حد من الناس بيقول إذا ذكر سيمتوم من جروب لو العيان ذكر سيمتوم من جروب اسألوا فورا على الأذر سيمتوم بتاع هذا الجروب فاهمين قصدي؟ واكتب إكزامبل اكتب example يسألوا عن الأذر سيمتوم بتاعت الايه الجروب دي واذا كانت نيجاتيف يصح انك تحطها في الستوري ايضا يبقى تاني هوريك ازاي دلوقتي هتعلم ايه بقى الحبكة بتاعت الهيستوري هتحط البيز بعد كده انت كل بقى هتسمع كل ما تقرا كل ما نقعد كتير نفس جدا عمال تعمل لكن هو المشكلة لو ما فيش سيستم لنفسك عمال دواخين يا لابونا عمال يلف حوالين ده والعلم بتاعي ده في طلبة بيبدا ايه بس قلت لي يقول لك انا حاسس ان انا في عيال دلوقتي يقول لي يا دكتور مش عايز احضر الراوند لا غلط ما ينفعش الراوند لازم تحضره مينيمم لحضور الراوند ابقى يحضر فيه يعني لو راوند ست ايام لو انت يعني عايز تبلطج شويه بس البلطجه دلوقتي مش صح لا انت لازم تقعد شهرين ثلاثه كده ملتزم بعد كده تلاقي نفسك بقيت كويس لما تلاقي نفسك يعني الكلام بينهم وبين بعض يعني ها لما تلاقي نفسك يعني شويه يعني مزنوق قوي الحضور وعايز تذاكر اوكي ممكن يبري اثر ايه يوم تحضر يوم تعمل اوف وتقعد في البيت مثلا تذاكر ممكن بس مش دلوقتي لكن تطنش خالص لا ما ينفعش تقول طب احنا بناخد اهو لا مش كفايه اللي احنا بناخده مش كفايه لازم تقعد تتكلم على مين وتتكلم معاهم كل يوم كل يوم كل يوم كل يوم طيب واذا كانت نيجاتيف تذكر حتى في الستوري مثال المثال بيقول الكونديشن started 3 years ago when the patient developed exertional dyspnea followed by orthopnea with no paroxysmal فاهمين الكلام ولا لا؟ ثم تنتقل بقى الى سيمتوم اخرى وبعدين يبدا نقول ها ايه اللي حصل؟ عندي لهجات اترست ولا انت لا يا دكتور مع المجهول طيب طب وايه تاني؟ وبعلي المخدات يا ليه؟ ده في ارصاد انا اقول له ايه؟ طب في بي ان دي بتقوم من عز النوم على كرش النفس واروح مخلص الموضوع ايه؟ وان شوت في المكان ده بس دوت في ناس يقول لك ايه والله يعني الراي الاخر ما تخلي النيجاتيف سيمبتوم دي فين في الاخر طب انتوا رايكم ايه انا رايي الراي الصائب انك انت طالما السيمبتوم هم ثلاثه سيمبتوم مركبين ومش موجوده في اي شيء تاني بص ولا ادوك ولا مش هو ده المركب فبالتالي لو المريض قال لك انا عندي ديسنيا تقول له طب في وصف طب في بي ان دي لا ابتدى اقول له طب بعدها قد ايه مع الديسنيا ولا بعدها قد ايه لو قال لا يبقى في ديسنيا بس ما فيش اورثوبنيا ولا بي ان دي دي نقطه مهمه هتقولي طب ليه بتقول كده هقول لك بعدين بس انا بفهمك الايه هذا مع بعض. دي اول حاجه. النقطه الثانيه اللي عايز اكتبها في ظهر الصفحه انتوا تعبتوا مش يا غرمو تعبانين والله. هنقول بقى النقطه الثانيه از ريجارد بقى الروماتيك فيفر. الروماتيك فيفر دي هتطرطر في مطاوطات على طول. از ريجارد الروماتيك فيفر كان ده مهم ان الكلام ده هو ما تلاقوش موجود في الكتب دي بتبقى ايه؟ خبره انت بتكتسبها بالاشتكاك. الروماتيك فيفر طول بقى امتى؟ امتى تتحط في الباست هيستوري وامتى تتحط في الهيستوري اوف بريزنت بيس. هتلاقيها مره الراجل ومعاده في الراوند لا لا لا لا خليها في الباست هيستوري لا لا في الحاله دي خليها في البريزنت بيس. امتى؟ يبقى واحد توضع الروماتيك فيفر في الباست هيستوري امتى؟ ده نمرة واحد. بص بقى اتحط ازاي. بص بقى اتحط ازاي. خليك معايا كده بس انت ما عينك. الراجل انا بقول له انت عندك باست هيستوري روماتيك فيفر بخند يعني ومفاصلك يعني ورمت وي وي وي. فقال لي ايوه. من امتى؟ من 15 سنه. طب الهيستوري اوف بريزنت ايلنس ابتدى من امتى؟ اللي هو تعبه قوي من 5 سنين. يبقى هو جاب روماتيك فيفر من 15 سنه عملت له شويه سخونيه ومفاصل شهر شهرين وراحت. ثم قعد المريض فتره سيمتوم فري 10 سنوات. وراح جاي منذ 5 سنوات بدا يشتكي وبدأنا نعمل البريزنت ايدس من ايه؟ من 5 سنين. هنا اوروماتيك فيفر تبقى ايه؟ باست هيستوري. ده اسم عالي. طيب في مريض تاني يقول لك ايه؟ لا يا دكتور انا لما جالي بقى السخونيه ومفاصلي اللي هي اوروماتيك فيفر على طول بعدها ما كانش في فتره سبت وفري بدات بقى يجيني ديسبنيا وارثوبنيا وراح الموضوع ملضب في بعضه. يبقى هنا اوروماتيك فيفر هنا هتبقى جزء من الهيستوري اوف بريزنت. يبقى لازم الباست هيستوري بتاع الشيء يبقى بينه وبين البريزنت ايلنس كبدايه للبريزنت ايلنس فتره طويله المريض سيمتوم فري عشان اقولها دي باست هيستوري. بالنسبه للحاجات الريليتد كاروماتيك فيفر هتبقى ريليتد مثلا لمين؟ للكارديولوجي. تيبركلوزس مثلا او نيمونيا حاجه ريليتد برضه للتشيست. يعني ازاي؟ يبقى انا هقول الروماتيك فيفر بقى تتحط في الباست هيستوري اذا كان فور اكزامبل ونحط ارقام فور اكزامبل البي اتش اللي هو الباست هيستوري اوف روماتيك فيفر مثلا منذ 15 سنه مثلا يعني والهيستوري اوف بريزنت النس منذ مثلا 5 سنين. يعني المريض حكى عن روماتيك فيفر حاجه قديمه من 15 سنه. بعدين جه بقى ابتدى يشتكي بس من امتى؟ من 5 سنين. اذا هناك 10 سنوات المريض ده يعمل حاجه سيمتوم فري ما عندوش حاجه. ايه اللي حصل؟ يبقى هنا روماتيك فيفر انا ايه باست هيستوري. طبعا هتقولي ازاي بيحصل كده؟ ما احنا لسه هندرس بقى روماتيك فيفر هتدرسوها في الاطفال وفي البطنه. وانتوا واخدينها اصلا في الباثولوجي حصل؟ طيب وقالوا لنا كلمه كان يقول لك ايه؟ الواد يجي له روماتيك فيفر وهو عنده 9 سنين وهو في المدرسه ويفضل بقى الميترال فالف يتيأل على مر السنوات الطويله. يجي الواد وهو سنه 20 سنه يقول لك انا عندي نهايه كلمه. بدات تشتكي الايام دي. بس انا فعلا كان عندي روماتيك فيفر بس من ساعه ما خفت انا ما بشتكيش. فهمتوا؟ ان دي سيكولي بتحصل بعد السنوات. دول بقى وتوضع روماتيك فيفر امتى؟ في البريزنت ايلنس اذا ايه؟ اذا كان المريض او اذا كان البريزنت ايلنس مفيش بينه وبين روماتيك فيفر فتره سنتو فري نو نو no period of symptom free خالص no symptom free period between الباست هيستوري والبريزنت تنس. يعني بمعنى ايه؟ ان الراجل لما جاله الباست هيستوري بتاع روماتيك فيفر، يعني ايه؟ حصل الروماتيك فيفر وبعدها على طول المريض بدا يبقى سيمتوماتايزنج ديسنيا وصبنيا والدنيا ضغطت في بعضها. فاقول له ايه؟ ذا كونديشن ستارتد مثلا 10 years ago when the patient developed an attack of rheumatic fever in the form of كذا وكذا. 1 month later he developed كذا كذا كذا. خلاص يبقى rheumatic fever اتحطت فين؟ عشان كده تلاقوا نفسكم مره هتلاقي rheumatic fever محطوطه كده، ومره هتلاقي rheumatic fever محطوطه كده. جميل؟ طيب حد ليه استفسار في هذا الجزء اللي هو الشيت اللي احنا قدام كارت الشيت ده؟ عندي صوتك الحقيقة الحقيقه انتوا لو طلعتوا هنا في الهيستوري بريزنت ايلنس، انا قلت برضو يعني لو تحبوا تكتبوها نكتبها الملحوظه دي، بس انا قلتها قلت لك الإديمة الإديمة هي تعتبر ساين رذر ذان سيمتوم. والمريض اذا اشتكى من الإديمة ما يقولش انا عندي إديمة، يقول انا عندي سوال. اما اذا كانت إديمة فهي ساين، فيكتب عن الإديمة ان الراجل عنده ايه في الهيستوري. يعني زي ما انا قلتها swelling of post lower limb disease pains and responding to diuretic. هو ده الكلام. لكن لما اقول اديما، بص انت لو قلت اديما في البريزنت تنس هتلاقي ناس توافق وناس ما توافقش. فاقول لك ايه؟ لا، ما انت ممكن تساله السويلنج كان بايلاترال وبينس وريسبوندنج للدايوريتك، يبقى هتكتب اديما. لكن البعض بقى او الاكثر يفضلوا ان انت توصف السويلنج، ولكن لا تصرح نوع دي ولا تعرف ثانيه اديما. معلش بقى، اصل خد دايوريتك، خد دايوريتك خلاص كده، والمرض اللي كان عنده ده كان انفلاماتوري وخف لوحده. مفيش اثبات يثبت، اصل تبص عارف وكيل النيابه، مش عرفت بقى ان الدايوريتك اللي خده ده هو اللي خفف الورم، هو الورم ده كان ايه؟ الله يعلم. وهل اللي خده ده دايوريتك ولا لا؟ خلاص. وهل الدايوريتك ده ممكن كان اكسباير؟ ممكن حجرم؟ يعني اي كلام ده. فانا زي بقول لك بص لازم يبقى فيه البرهان. البرهان والنهارده في كلمه في الطب اسمها ايه بقى دكتور؟ يعني بدأوا هم يغيروا الطب. يعني الطب فيه جزء خبره، فيه جزء خبره، بس فيه جزء حاجه اسمها ايفيدنس بيزد ميديسن. خلاص، اين البرهان على كلامك؟ اين الانفستيجيشن اللي بتقول كده؟ لا اصل هو عنده كذا، عرفت ازاي؟ هو ده كان تحقيق كده. حد ليه سؤال تاني؟ يعني هو القصه كلها شيست بين، الكومبين شيست بين، لكن انت بص اسمعني حتى النهايه اللي في مخك هيوصلك، لان انا عارف انا ايه اللي انت عاوزه، انا عارف مش بس محدش يزعل مني. اتفضل. طب هو كل حالات روماتيك فيفر ممكن هتبقى ريليتد للكارت كيس في معظم الاحوال. لا يا راجل فقط. خلي بالكم ان الكلينيكال دي مشكله، هتلاقي في اراء شخصيه. لا لا لا لا ما ينفعش، لا حطها في الباص. انا بقول لك كده هو النظر. طب انا بقى هسالكم سؤال بقى انتوا جاوبوني، دي بقى اخر محفوظه شيء بالحرب. بعدين عايزين ناكل شويه سلك وشيست خفيفه كده، مش هنجملها ما تقلقش. انا عارف انك انت وقتك لا يسمح. عندها رأي جميل جدا قولوا لي انتوا ميالين لايه. واحد يقول لك انت بص يا دكتور انت البريزنت إلنس في اناليسيس للكومبلينت. يعني هو قال الكومبلينت ايه عامل اللي جابك المستشفى رجلي ورد او ايه اللي جابك المستشفى شيست بين. حلو الكلام. فاحنا جينا قلنا له ايه اخر مره كنت كويس امتى وفضلت ماشي انا سيمتوم تلو الاخرى الى ان وصلت لمين؟ ها في الاخر للكومبلين. وممكن اعمل لها اناليسيس برضه في الاخر. فبيقول لك لا يا ريت تقول لي الكومبلين اعمل لي اناليسيس عشان اعرف ايه اصلها بس القصه وبعد كده تبدا البريزنت ايلنس بقى من اول وجديد. فاهمين قصدي ولا لا؟ يعني هديك مثلا ايه اللي جابك يارا في المستشفى؟ الم في صدري chest pain of one week duration. طب الالم اللي في صدري ده بقى بص بقى هنا يا ترى هو كاردياك ولا chest ولا اوستروجين سبيس ولا بيدلع ولا عضلات صدره فيها سبيس او فيها سترين او سترين الحاجات دي. فيقول لك ايه الاناليسيس اوف ذا كومبلين في بدايه قبل البريزنت ايلنس ما الستوري تبقى محطوطه لما تقول اناليسيس اوف ذا كومبلين بتنور الطريق للطبيب عشان يتبين السيستم اللي هو المفروض هيسال عليه ويركز عليه مع الطبيب. ففي راجل قال ده الالم ريترو سترنال وريليتد للشولدر الله الله ده انت كورونري هارت ديزيز يا رب. لا ده في شكشكه يا دكتور هنا الستري في الحته دي والشكشكه عامله زي الابره مثلا دي كلوريزي. لا يا دكتور ده الالم ريترو سترنال ولما اجي اكل او اشرب احس دي جامد الاوسوفيجاس يبقى ده جي اي دي وده تشيز ظهرت. على فكره الناس لهم عندهم راي انك انت قبل بعد الكومبلين ما تخلص تقول بريزنت ايلنس ات فيرست اناليسيس اوف ذا كومبلين وتروح عامل لها اناليسيس ثم ذا كونديشن ستارتد عالي خالص خالص خالص. انتوا مايلين لاي طريقه؟ الاول دي مش عارف تحس ان هي كده ايه يقول لك لا بص اصل انت لما تقعد تعمل اناليسيس للكومبلين من اولها كده انت بتعمل نفسك دايركشن جامد وتبتدي تركز على حاجه تسيب المريض كده يحكي الموضوع بالراحه واحنا في الاخر هنوصل للنهايه ان شاء الله. عارف انت ازاي كده؟ لما اجي اقول لك ايه القصه دي شكلها كده قصه كذا وبعدين يطلع الموضوع حاجه ثانيه خالص. عارف انت لما تبقى داخل على المريض تساله وتكشف عليه وانت مايند اللي هو كارديك لا انا ما اعرفش انت في ايه. اه لا عشان كده في دكاتره يقول لك اصل انا رحت للدكتور يقول لي بقول لك ايه؟ ما بتكلمش خالص. التحاليل لكن التحاليل خالص انت بتشيل من ايه فاهم؟ ليه؟ مش عايز يمشي ورا اللي قبله. لان في ناس ايه؟ اصلا عنده روماتويد ديزيز وبعدين ما تتحسنش تروح لدكتور تاني يلاقي الورق روماتويد ديزيز يروح لواحد روماتويد ديزيز في الاخر ما تطلعش روماتويد. فهمت ازاي؟ عشان كده ما تتحسنش يجي واحد يقول لك استني خالص فاهم لي موضوع عشان كده مش عايز فاكتب يعني هناك راي أن نبدأ البريزنت إلنس بأناليسيس أوف ذا كومبلين ثم ذا كونديشن ستارت ثم ذا كونديشن ستارت. يبقى رأيي أن نبدأ أناليسيس أوف ذا كومبلين ليه؟ عشان أعرف الانفولفد سيستم يعني ورا بريكلاب ده إيه؟ أرثرايتس يعني ولا ديما ولا ده ايه يعني؟ عايز اعرف عشان ابقى انا وانا بساله وانا بتكلم معاه ابقى انا دايركتد شويه. وفي ناس يقول لك لا انت كده كده اخر الستوري لازم هتجيب الكومبلين صح ولا لا؟ وتعملها اناليسيس في الاخر على دور الايه الستوري كلها. انا شخصيا ميال للطريقه الاولانيه اللي عندي. في ناس ايه انت هتكلم بقى تبص كده واحده ايه ويا ابني الهيستمات تقول كذا كذا بعد تبتدي تحس بريزنت تيلنس وتقوم ذا كونديشن ستارت فين يا ابني الكومبلين؟ مش تعمل اناليسيس للكومبلين الاول؟ نعمل الناس بتعمل كده ده صعب قوي. واحد تاني تروح انت جاي تاني يوم تحس بريزنت تيلنس اناليسيس وفي الكومبلين ايه يا ابني الكومبلين اللي جاب اناليسيس دلوقتي؟ الحاجات دي تشوفها في بص تعرف تقول له ايه؟ تعرف تقول له ايه؟ لو انت اتذكر تقول له يا بيه فرح عليك ما معرفش انت ده بتخاف ولا شتام؟ مش عارف خالص بجد؟ جدا هنبدا سيمبتومز بسيطه من الجسم ايه اللي بقى الحرف خالص كده الجسم ده بعيد قوي يعني ليه مكان كارد مش بسيطه 83 هل هم أسريك زامبس أساسية هم الثلاثة إيه بس فكروني عايز أقول إيه يعني برضو ياريت برضو نقيتها يعني ايه رأيك في كلمة ايه؟ The condition started 7 years ago كويس؟ بس ايه اللي بيحصل في مستقبل ايه؟ طبعا كله بص في الراوند The condition started 7 years ago ايه بقى ايه؟ The condition started 7 years ago طبعا تقول احسن ايه؟ 7 years ago the vision started to develop The illness started 3 years ago كل مرة زي كومبيشن مثل هذا المنصوصة انت بقى فيك وعيال ما شاء الله اللغة بتاعتهم عالية شوية طبعا احنا اللغة بتاعتنا اللغة في الانجليزي رصيف يعني درسنا الانجليزي تبع الهيئة العربية الرسمية مصاحبة عربية تبع الجيش لازم الحفاظ كمان تجيب ضغط شوية فانت تقول ايه؟ بدل ما تقول ذا كونديشن ستارت تقول ذا ايلنس ستارت. خلاص كده؟ او تقول ايه بقى؟ 7 years ago the patient started to develop. تعالي بقى ايه؟ جمل عشان تبقى كل مره. مش عايز عبيط كده. 7 years ago the patient started to develop. او تقول ايه مثلا؟ اعمل برضه نقط تحتها 7 years ago the patient started to suffer from. لا برضه الانجليزي بتاعي برضه قوي لا انا عباره تصنيع بيبقى قرص بيبقى كمان يعني قوي جدا ويتحمل ما يكسرش ابدا يا لذيذ نشوف بقى حاله الجسد انت شوف بقى احنا العلم هيفضل ماشي على هذا المنوال كل سيستم له سمته وله اسئلته وله طريقته كيف جدا سيستم ورا التاني ورا التاني خلاص ايه ده؟ انا بقيت دكتور يا انا بقيت دكتور خليك دكتور كده خلي بالكوا احنا بنعمل حاجه في الاخر عشان تبقوا عارفين بعد ما علمك الطب كلكم هتبقوا شطار قوي وبعد تمارس المهنه بحرفه جيده فانا بوزعكم على المستوصفات في منطقه القاهره الكبرى كلها اول سنه شغلك في المستوصف بتجيب لي الايراد بتاعك بعد كده تشتغل حساب يا ويلو بقى بيشتغل حساب الجونزا ستار الرجاله بتوعي منتشرين في كل مكان سيف على طول وطار الرقبه بالسيف فانا عايزين بقى عليكم بسرعه عشان نطلبكم او انا عايزين صفار عشان تركزوا اراده ربنا سبحانه وتعالى في الحمراء. لو كل واحد يقول له حاجه يقول له ايه؟ احنا منفذي الاراده. هو المريض ربنا لا يدخل يقول فانا كنت بقدر جسم اول حاجة كف والاكس ديكتوريشن. فتقول له ايه؟ بالكح. طبعا دي مفيش حاجة بالكح. بالكح. تقول له ايه بقى؟ تحسأي اول حاجة بعد كده بعد الكحة. الكحة ناشفة ولا بروتكتف؟ تقول له ايه؟ الكحة ناشفة كده ولا فيها بلغم؟ لازم تجيبوا الايه كونتراست الوجه الاخر. بص في ناس ايه لك الكحه ناشفه، بتقول يعني ايه ناشفه؟ ناشفه قوي. بتقول يعني ايه ده جامده جدا؟ مش ده قصدي يا حاج، ركز معايا. الكحه فيها بلزه ولا ناشفه؟ مش ناشفه بس هو كلمه تقول لك ده ناشف يعني جامد. الكحة فيها بلغم ولا ناشف؟ بعد كده تروح سأله عن التايمينج بتاع الكحة بقى. الكحة دي امتى؟ هتلاقي مكتوب عندك بقى الكلام ايه رابع. الصبح ولا بالليل ولا ليل نهار؟ مين اللي بيكح الصبح اكتر؟ مريض؟ لا تي بي. فين ايه تي بي؟ يعني ايه تي بي؟ يعني ايه؟ مين يقولي معناها؟ لا يعني ايه؟ ايه ضرب ايه؟ يعني ايه؟ ترجم ايه؟ تيبركلوزس. تي بي تيبركلوزس يعني تي بي اختصار كلمة تيبركلوزس. طب تي تيبركلوزس والبي لا طبعا تي بي اختصار تيبركلي بس الله يقول يا سيدي الكحة الصبح ولا بالليل؟ مين اللي بيكح الصبح؟ مريض السي او بي دي. اكتب اللي هو الكرونيك برونكاس بين قوسين سي او بي دي اللي هو بيبقى بين قوسين ميل وسموكر. والباد في مين بقى؟ لو انت باباك كده فوق الخمسين ومدخن قوي او ليك جدك بقى في الجد تبان اكتر، تلاقي بقى راجل عنده 65 سنه و 70 سنه ومطرز جاي 50 سنه. فانت تسمع صوت كحته في 6 الصباح. دي عمال يتمشى في الشارع يا جماعه، ده اصلا بيصحى بدري، يعني هو بيصحى بدري الساعه 6. ماشي يفضل الكحه بتاع ساعه ساعتين الصبح. فبالتالي هو دايما جد بيجيب السبيوتم وبتاع وبعد كده تلاقي الكحه اختفت طول النهار ما يكحش. طبعا هتقول لي ليه؟ هنعرف لسه. فهنا خلي بالك بقى، بص ده اللي بيسموه بين قوسين اسم بس مش على مسمى قوي، انما يسمى في مع العامه سموكر كوف، كحه المدخن. سموكر كوف اللي هو مقصود بيه الكرونيك برونكر. خلي بالك. فبص الراجل اللي عجوز ده بقى لذيذ قوي، بص تقول له ايه؟ اعمل حاجه اسمك ايه وكان يوم ايه بتدخن؟ بدخن كم سيجاره؟ 30. من امتى؟ من 50 سنه. ما شاء الله. الراجل يعني ولسه معمر؟ طيب قول لي بقى بتكح؟ فيقول لي لا. يعني ما بتكحش؟ يقول لك انا مش كح. فانت المفروض تقول له ازاي بقى؟ مش انا وكيل نيابه؟ ازاي؟ يعني انت بتدخن ده كله ما بتكحش. فانت تقول له طب بص يعني انت ما بتكحش حتى الصبح؟ يقول لك لا. بص يا بيه، اصل الصبح ده انا بقعد كده بسلك صدري الصبح. ولا بسلك صدري كده شويه كده بلغم بيخرجوا منه الصبحيه وبعد كده مفيش كحه خالص طول النهار. لا دي اسمها بقى الكحه بعد الكورونا كايس يا حد. انت بابا عشان تبقى عارف ايه الكلام. طيب مين اللي بيكح بقى بالليل؟ مين اللي قلنا عليه مشاكل وتزيد بالليل؟ الكاردياك البلمونري فينس كونجيشن. ليه؟ لانه مجرد ينام فلات الفينس ارتيرن يزيد، وبالاماره بيجي له مرصوب، وبالاماره بيقوموا من عز النوم بالبي ان دي. فيقول لك ده كح بالليل، ده انا ساعات اقوم من عز النوم احس ان انا صدري نفسي مخنوق واقعد اكح. شوف واحد بيكح الصبح، واحد بيكح مهم قوي كلامنا. مين بقى اللي بيكح ليل نهار ما تفرقش معاه صبح من الليل؟ قال الشيست انفكشن. واتيفر الانفكشن ايه؟ اوكي؟ نتكلم بقى على البرودكتف كوف. الراجل قال لي ايه؟ في بلغم. الراجل قال لي ايه؟ في بلغم. اروح سأله بقى على البلد. هتلاقي مكتوب عندك بقى هون الأسئلة مكتوب دراي ولا بروتكت. فمكتوب ايه بروتكت هتسأل اول حاجة تسأل على ايه الكمية. كمية دي ايه؟ تقول لك دي كمية بسيطة لان دي كمية كبيرة. طبعا الكمية البسيطة والكمية الكبيرة يعني بص يا دكتور يعني هقول لك انا مثال بسيط. لو المريض انا مش عارف كاتبها هنا ولا بتالي هتيجي بعدين هقولها بالتفصيل عشان انت تحط الكمية. فهو ايه طبعا اصل العيان مش هيقعد يحوش الاسبرين هتحوشه. طب ليه يا حاجة تقرف كمان. كانوا زمان كان بيعملوا كده كان في حاجة اسمها مقصعة. حاجة تقرف يا مقصعة. المقصعة دي كانت عبارة عن كوباية كده عاملة زي المنك ويفضل العيان كل ما يكح يروح يتاخد فيها. والدكتور بقى يجي في المرور ها وجين يقعد يبص على بتاع لونه الكونسيستنسي عايز يشوف حاجات حاجة مرة بسرعة. فالمقصرة دي مش موجودة دلوقتي. فأنا هقول للمريض كلمتين هقول له أنت لما بتكح بتجيب بلغم كتير ولا لا؟ يقول لك والله يا دكتور أنا بكح كده وأجيب بلغم كده زي ما تقول كده مرتين ثلاثة في اليوم كده يعني الكح يا دوبك بس أتفهم في المادية هنا دي ياي طبعا تقول له ايه يعني الكف مرتين ثلاثة في المنديل وبس. تقول لك اه اذا دي كمية شكلها بسيط. تقول لك يا دكتور ده انا بجيب بلاوي ده انا بكح ده من اولين ده انا لما باجي اكح خلاص واضح يعني ايه مال وكوباية. لك مال وكوباية كبيرة كمان بالواية كده يبقى ما شاء الله كحة فيها سبيوتر لسه انا بقى فين هتعرف السبيوتر ده بيودوه فين. اصبر عليا اقول لك انا ده بيسايكل بتاع الموضوع ده السبيوتر ده فيه بروتين وانا اقول يا رب المسطردة دي طعمها عادي ايه؟ يا رب المطر ده بتاع ما عارف ده ليه المايونيز ده كانت بتاعه بتبقى عباره مكونه من ايه برابيل صاحب الاكل يجيب البرابيل بتاع بعض كل يا ابني اكتب لكم احسن اسمع كلامي لان احنا في مصر بنعملوا عمليه في المطاعم لا نتكلم تاني عن لون السبيوتر. نسأل عن الكلر مثلا من قوسين كده يلوش جرينش سجستيف للانفكشن هاي بيبقى دي بلغم لونه اصفر لونه مخدر اوضر له ريحه ولا لا العيب بيبقى عادي. لو في باد اودر يبقى تسال على الاودر له ريحه وحشه ولا ملوش ريحه وسيبها دلوقتي. بتسال بعد كده عن ايه اللي هو ريليشن بالريحه ولا بالريحه يعني ريحه نايم في وضع معين البلغم بيزيد بس بص تدي له مثال يعني مثلا هل لاحظت البلغم بيزيد لما كان على جنبك الشمال ولا لما كان على جنبك اليمين ولا مثلا تنامي قدام كده هتقول له ان تاني البوزيشن الواقع بص بقى العلبه بيزيد في وضع معين الواقع ايه؟ وضع البلد مثلا لما الواقع في البلد بيتضغط بجيب بلد لا بالظبط والراجل وطن فنقول له ايه؟ هل البلغم بيزيد لما تنام مثلا على جنبك الشمال؟ ولا جنبك اليمين ولا اثنين قدام ولا مالوش دعوه بالاوضاع دي؟ لا لا لا لا مفيش الكلام خالص يبقى السؤال واضح والاجابه واضحه. دي اهم حاجات في الكحه تمام. حط بقى مكتوب عندك الكحه فاكرين واحنا في الباثولوجي درسنا حاجه اسمها سابيراتيف lung disease. اللي هم كانوا مين يا ولاد؟ او اسمهم كافيتر لانج سندروم. هديهم اكثر الصحه. اهمهم مين دلوقتي؟ لانج ابسس والبرونكيتس. فاكرين البلاوي دي؟ خلاليك كده وبتاع. هم دول الكافيتر لانج. دول مشهورين بشويه حاجات هتلاقيها فوق الايتم اللي هي الكارت بتاعتهم. برونكتف بيجيب بلغم بالهبل كتير باد اودر ريليتد للبوستشر. ريليتد للبوستشر يعني هديك مثل عشان تعرف الوضع الاوضاع عامله ازاي. بص حبيبي بس انتوا قولوا لي بقى انتوا في دماغكم بقى. لا دلوقتي انا عندي خراج في اللنج الشمال. ايه الوضع اللي يخلي الخراج في اللنج الشمال يبقى تريجر؟ لو نمت ايه؟ روح مدلوق من البرونكس الشمال وروح داخل على التراكية وروح انا كاحح جايب بلاوي سود. صح ولا لا؟ طب البرونكيتس يبقى دايما البرونكيتس بيعمل كافيتيشنز يعني زي خراريج صغيره. فاكرين مكانها بيبقى فين في الرئه؟ ايبيكال ولا بيزل؟ بيزل. طب البيزل صلام ايه الوضع اللي يخلي البيزل صلام بتبقى يعني leaning forward او lying flat؟ يعني عارف زي ايه كده؟ زي كوبايه الميه. بص كوبايه الميه فيها شويه ميه تحت اهو في البيز بتاعت الكوبايه. يدلقوا ازاي؟ لو ميلتها كده او لو ركعتها مش كده؟ اهي الميه اهي. ادي ميه الكوبايه مالت لقدام قوي تدلق الميه جت لورا. يبقى نقول بقى البوزيشن تاني لاترال بوزيشن ده بيحصل مع اللانج ابس. لان اللانج ابس كده يا ولاد يوني لاترال. طب هيجيب بقى بلغم لما ينام على الهيلثي سايد. لان انا عندي الخراج فين؟ الريق الشمال. لما ينام على الجنب اليمين هيروح جايب الايه؟ البلاوي. مظبوط؟ هيجيب بلاوي. اما البرونكيتس بيبقى ايه؟ الكافيتيشنز اهي. حتى لو تستنى اهي قاعده عشان بس تبقى ناسي. عارف انت ناس الحاجه اللي ناقصانا سهل جدا ان هم يعني عشان بس تبقوا ايه؟ انا بقعد اقول الكلام على فكره كتير الحاجات دي وبعون الله بيوصل للناس دي بس بياخد وقت شويه ويحصل نوع من التصحيح. اقول كده للمصلحه. تفتكر واحد زي حاليا بيفضل يغير حاجه خلاص مش هنقدر احنا شويه ونتكل على الله. انت بقى اللي هتغير. فانت لازم تبص كده. انا شايفه في الطب بقى ان احنا بناخد كم مراهين من المعلومات المصريه. كم مراهين وخصوصا اولى وثانيه وثالثه ورابعه تاخد كميات كبيره جدا. ومعظم هذه الكميات هي مش بنستعملها قوي في الميديسن. لانك انت هتتخرج طبيب مش هتتخرج دكتور اناتومي. طب مين اللي يعرف تفاصيل الاناتومي؟ اللي هو الاستاذ اللي هيدرس الاناتومي. لكن انت بتاخد اناتومي وفيسيولوجي وبايو بكام مراحل عشان الكلام ده ما بيحصلش بره. عشان الرمض اخباره ايه؟ هيوج ضخم. بره الرمض ما بين ورا في بلاد رمض. ليه؟ عارف ليه؟ ليه؟ يقول لك دي ماده سبيشال. هو ياخد فكره عن الماده وخلاص ما ينساش حاجه. ايه اللي دي؟ طب الشرع. والوصافه جت منين؟ هو يعني راجل واقف في البلكونه وجت من اهو. حدد المكان اللي ارتبطت منه الرصاص. صعب المسافه وكده. الكلام ده للناس المتخصصين. يبقى انت حشيت دماغي كم مهول. وبعدين قلت الكلام بطريقه بيور اكاديميك المفروض تديها لي ابلايد. انت لو انت فاهم الفسيولوجي بطريقه معينه والباثولوجي بطريقه معينه والفارما بطريقه جيده كلام ابلايد اي كلمه هقولها دلوقتي هتبقى عارفها. طبعا النتيجه بتبان عندي. باجي اقعد اتكلم الاقي العمليه ايه؟ ابيض وايه؟ وجاب امتيازي امتياز السنه الاولى بعد مرتبه الايه؟ الشهر. لا الدنيا عايزه تصلح كتير لسه. صح. حتى بص كده في ايه بقى؟ هو بياخدوا الميديسين سنه خربانه. سنه ايه؟ كفايه خالص. شوف الحاجات دي كانت في ايه اخص هذه ممكن سواء عمل حاجة. بس فينا كنا احنا لازم نغرب امور كتيرة اللي فيه كبار ربنا يكرمهم يكون ناس يطلعوا مراكز كبيرة طبعا ان شاء الله. الناس دي بتقدر تغير ده الابسس طبعا بيبقى حته زي كده ده الكونجنسس بيبقى دايما باي لاترا اللي هو الايه الكونجنسس. فطبعا لذلك ده بيبقى يلين فورورد يجي فجاه شالوا ولو كح يتوجع. يعملك كده. طبعا يقولك ايه ده حتى ساعات في المرور يبقى هو الدكتور بيمر مع النواب هو مش النواب بيبقى على النوم برضه فكان عادي بعمل كده اقول له ايه ده يا ابني اللي بيحصل الراجل يقول له ايه يا ماشي فيه العيان بص يعني منظره كده بص هو بيكح كده مش لاحظ حاجه بلوريس يبقى الراجل ده شكله عنده ايه نيمونيا يعني طب ايه اخطر واحده في البلوريس قول لي بقى النيمونيا لا مش اخطر مين اللي بس بص برونكوجينيك كارسينوما سرطان هتعمل له ايه؟ لكن في حاجه مهمه جدا اوعى تسيبها البلمونري انفاركشن وقفل البلمونري انفاركشن يعني معناها ايه؟ ان الجدع ده جاله بلمونري امبوليزم يعني احتمال المريض يكون عنده ايه؟ ديب فينس ثرومبوزس DVT فالعيان بص هيعدي المره دي يعني الجلطه اللي في رجله بعد الامبولاس عملت في اللنج بالمونر انفاركشن حلو الكلام وراجل عايش اهو المره اللي بعدها كمان يومين او ثلاثه ممكن تحصل تيجي ماسف بالمونر امبوليز تلاقي الراجل صابن بس ويقول له احكوا لك ده هو الدكتور كان قاعد ماسك الحته دي اهو ويقول لي في شمشاكه في الحته دي وكان يكح يتقلب ومش قادر ياخد نفسه منها وبعدين رحنا الدكتور كتب له شويه علاجات كده اللي هو بقى يكتبوا ايه بقى اي علاجات ما نسترون انا في الكلمات دي مش في وجع خد انك جسم في كحه خد حاجه للكحه وراح مدي له مضاد حيوي واي كلام وبتاع بعدين ثلاث ايام يا دكتور بينام توفى فجاه دي قصه بالمونري بوليس معروفه خلي بالك هو. عشان كده عايزك تكتب هذه الـ NB انه في حالات البلوريسي حاول قدر الامكان تعمل اكسكلوجن للبلمونري امبوليزم للبلمونري انفارش ودي ليها طرق في الانفستيجيشن وتكتب باي انفستيجيشن باي انفستيجيشن لان الحاله بتبقى مست يا اولاد بيبقى مست ويعني هو بيقول لك اصل هنا في بس ايه هتلاقي بس انت بتبص المصري مش عارف ايه هتلاقي ما اعرفش في ايه جوه فلازم انا اتيقن اصل النيمونيا هندي مضاد حيوي برونكوجينيك كارسينوما يعني هنعالجها لكن البلمونري انفاركشن دي اللي دي وشارلز اوف بلمونري انكولاي الموضوع هيبقى دراماتيك وهيموت فجاه إذا لم يأخذ العلاج الملائم زي الهيبارين والأنتي كواجولانت والبيسوراج فهنا يفرق الكلام كتير جدا في هذه الجزئية أنهي موقف هتقول له في كحة هتقول له هل بتكح دم كحد دم أو بلغة عرق بدم خلاص كده كحد دم أو بلغة معرض الدم فتلاقي مكتوب عندكم إيه بقى؟ إن الهيمومسيس أنواعه ثلاثة اكتب أنواع الهيمومسيس ثلاثة في الشكل وفي كذا نوع الحقيقة تاني بس أنا أقول لك أنواع ثلاثة بصوت قوي النوع الأول اسمه بلاد تنجنس بيوتن بلاد تنجنس بيوتن اللي هو كده أهو بلاد تنجن عارفين تنجن تنجن مكتوب عندكم مش كده بلاد تنجن بيوتر كده اهو بص كده اهو يعني البلغم والدم مختلطين ببعض او ساعات يقول لك ايه بلاد ستيند سبيوتر يعني السبيوتر ستيند بالدم شويه واخد شويه دم معاه اسمه بلاد تنجن بس كده امال في كلمه تانية اسمها بلاد ستريك ستريك يعني ايه؟ قولوا انتوا نمتوا بقى خلاص مش كده؟ كان الله في العون ستريك اللي هو ايه بلغم معرق بدم معرق هو كده يعني هتلاقي السبيوت هو كده هو الابيض اهو تلاقي الدم عمل كده بص عامل كده ده معنى وده معنى مش عارف اسالك ايه في ناس فاهمين ان البلاد تنشن كله لا البلاد ستريك غير بلاد تنشن ده حاجه وده حاجه ده بلاد ستريك ايه النوع الثاني فرانكي بوكس فرانكي يعني الدم صافي فانت تقول له ايه بقى جحيد دم ولا طيب هل كان الدم ده فرانك صافي ولا كان البلغم مع دم طب لاحظت البلغم ده كان معرق بدم كده ولا كان فيه بطش دم يعني تقدر توصف والله عرف عرف معرفش خلاص بس انا بحاول ان انا افهم هذه المعاني طب ايه اسباب بقى الهيموكسيس طبعا خلي بالك اولياء الهيموكسيس اذا كان فرانك اكتب برضه هذه الجمله عشان نبقى عارفين الفرانك هيموكسيس لونه ايه احمر ولا بني احمر احمر برايت ريد الدم جاي احمر فاتح برايت ريد واضح لان الهيماتيمسيس بيبقى لونه ايه الهيماتيمسيس بيبقى لونه عامل زي القهوه يقول لك كوفي جراوند عامل زي القهوه اللي في قعر الفنجان بالظبط كده ليه؟ لان كلنا عارفين ال HCl بيبقى في الاستومك مختلط بيه الاسيد هيماتين ال HCl فبيخرج زي الاسيد هيماتين لونه براونش هنا لا دم بيبقى دم اوكي جميل مش هنخش في تفاصيل ثانيه ايه الامراض بقى اللي بتعمل يا جميل هيموكسيس ها هتلاقي مكتوب chest infection واكتب ان ده كومنست كوز اي chest infection يا دكتور عاديه اكتب chest infection عاديه يعني مش tuberculosis كان زمان يقولوا لنا معلومه يقول لك ايه المريض لما كان يجي له هيموكسيس في الافلام كان يحصل ايه يعني كان يجي مريض عمل الكح الكح بعد يجي له حتافه يروح جايب الكاميرا بقى المنديل في دمه يبقى ايه tuberculosis صح كده ولا لا؟ ما تدوش بالكم افلام يا ست فاتح حمام تي في على طول فاتح حمام يبقى tuberculosis عندها سؤال فكان يقول لك تي في لا النهارده بقى تي في مش موجود قوي زي زمان مجرد اي شيست انفكشن وكذلك طبعا tuberculosis يعني مايكروسينوس ده انا لقاء فيه هتلاقي في مرض البرونكوجينيك كارسينوما البلمونري انفاركشن البلمونري انفاركشن الاولاد اللي كنت عليها بتعمل ايه يا دكتور بص شيست فين اللي هو بلوريتك والهيموكسيس يبقى واضح ان شيست فين والايه والهيموكسيس الاثنين في البلمونري ايه انفاركشن ايه كمان برونوجينيك كارسينوما في مرض اسمه برونكيكسيس اي بلاد ديزيز بقى غير مرافق الهيموفيليا كل ده يخلي الواحد يكح ايه يجيب ده ديزني طب شوف هل واحد ديزني الله صحيح مش حرقاه طب قبل الديسني هنعمل يعني المفروض يعني هنعمل حصص اربع وخميس استنى بس النار ما احنا هنبتدي من الاسبوع اللي جاي في الاماكن المعنيه قصدي الاماكن المعنيه وربنا يصبرك على ما بلاك ربنا يقويك يا ابني ماشي ربنا يقويك يا ابني اللي جاي تقعدي في البيت احسن تقعدي في البيت وتسكتي فاحنا قلنا هنعمل انا كنت هعمل مواعيدنا اللي هي اخر بقى مواعيد عملي عشان ما نفسي بس كنت عايز يلا يعني هنكمل ان شاء الله ممكن هنعمل التشيست جي اي تي عشان بس عايزين اخلص كتابة الشيء عشان بعد ما تخلص كتابة الشيء البسيطة عايز اخش بسرعة في الحرفة بتاعت طب ازاي حصل طبيعي in short يعني ازاي والتفاصيل دي من التدريب فاحنا كنا هنعمل اربع الخميس كنا عايز اعمل اربع حصتين والخميس حصة فاحنا هنخليها كده حصة واحدة الخميس معاد الخميس بعدين يوم السبت كويس عشان في ناس طبعا عايزين يسافروا وفي ناس مستعدين نكافح أربعة وظيفة خميس ونروح طلب أربعة في الأسبوع صح؟ Thank you. Or just hyperventilation. او مجرد هايبر فنتيليشن يعني كده والكارنت بالمنظر ده هو لازم توصل سسبكت على طول ريكارنت بالمونري امبولاري لازم هنا تحط في الاعتبار ريكارنت بالمونري امبولاري فعني يقول لك ايه تيجي تسأل عليه أخباره ايه فلان لا لا تعيش انت والله دورك واحدة من اسبوعين شوفت القصة ولك يروح للدكتور والدكتور يكشف مهما تكشف مش هتعرف في حالة محتاجة انفستيجيشن يعني في حاجات صعب ان انا اشخصها بالاكزامينيشن العادي ماشي يا ولاد ايه اللي بقى استشوفها طبعا مكتوب عندك في المربع ان اللي بيجي له اكيوت ديسميا او باروكسيسمال ديسميا ينهج ادريسي انما اللي بيجي له ديسميا بالتدريج زي اللانج فايبروزس او السي او بي دي بيحصل ايه النهجان بيجي جراديوال ويبقى اكزيرشنال الاول ثم يبقى ادريسي ليه ايه الصفحه خلصنا خلاص يا اولاد الورقه اللي فيه الشيتس دي اللي هي بتوع ما تبقاش المره الجايه حطها بقى في المذاكره مش بقى تطلع الورقه من زمان اسال عن مكتوب اهم حاجه اسال عن الديسك ادريسك ولا الاكزيرشنال واسال عن الكريتنج واهم حاجه في التشيست بقى ديسنيان انك انت حط دايره حوالين ويزي تشيست هل في تسهيل مع النهجان ولا لا؟ ليه؟ لان اللي بيزيقوا دول كتير وعلى راسهم مين البرونكيال ازمه يعني هل الاتاكس اللي بيجي لك هو ديسني او الديسني اللي بيجي لك دي ادريست ولا اكزيرشنال؟ لا ده ايه اكزيرشنال طب كريت كام؟ زي ما احنا قلنا عادي طب ايه بقى اللي انا هزوده هنا وانا في التشيست في تسهيل معاها ولا لا؟ ده بيهمني هنا في الايه؟ في الديسك يعني كويس؟ يمكن احلى مواعيدنا هتبقى الخميس 2:30 او السبت 2:30 او الاحد بعد صلاة العصر يعني 3:30 4:30 يعني عشان لو عندكم ناس اخبار تحبوا تجيبوا معانا برضه الكلينيكا والمره الجايه هناخد